السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الاثنين الثالث عشر من شهر الله المحرم في هذا العام 45 و400 بعد الألف، يسرني وإياكم أن ألتقي معكم مرة أخرى في هذا المسجد المبارك، مسجد سلام. أحبتي في الله، تمشكور الله سبحانه وتعالى قمارين kutukutanisha tena kuhusu katika msikiti kama huu, Masjid Salam, kwa ajili ya muhadhara ilmia ambao umetukusanya hapa, tunaotoka sehemu mbalimbali. Sote tumejifunga kwenye hapa kusikiliza huu muhadhara wa kielimu. Wa hadha fadlullah يؤتيه من يشاء. فلا شك نجامه لك شكري وسانا الله سبحانه وتعالى كتب التوفيق نعافية نوزيمة بقى كفيك مهالك مهافا نكسكليزة لكسكليزة كتبك بعد العصر بقى هو محاضرا موقوما كتبك تمشي إن شاء الله تعالى مجلس كما هي أنه مجلس مبارك إن شاء الله. أحبتي في الله، كما مليمو أمبيرا عنواني يهو محاضرة لتكون كهوس العبودية لله، العبودية لله تعالى. نا محاضره إن شاء الله هو تقوى مريخ معنى حالي هيروس نظروف هزيروس ونفوش أوسم كيش كشيبه هو الغالب البطنة تورث العجز الكسل. طيب ونكي ورفوشية تقسم زور معنى عمو بس كحالة مفابة يغيزة ونكنيبة موين مساعدة إن شاء الله يفيك سامبيني تقوات وفتنشا إن شاء الله تجريب ستبوك بإذن الله تعالى سامبيني كميل، ثم بعد ذلك تعملي أسئلة. هو محاضرة وتزنبكية عناصر إنه هو محاضرة تدور على أربعة عناصر. الأولى تلديها معنى العبودية وحقيقتها، تقول يا أبو أمالي إيه عبودية نجينة أو نجينة يعني حقيقة يكفو جمال العبادة ما هو مجرد اسم بس، لا، اسم مع حقيقته ومعناه. إنت سمزيه وإنك يكفو جمال معنى العبودية وحقيقتها. الثاني، العنصر الثاني، تكلم عن شرف العبودية ومكانتها. شرف العبودية لله تعالى شيو دراجة منزلة عبودية، منزلة عبودية إن مقام عظيم جدا. يقول أبو زمزية أزيتنا القبوة نا تشيرو شري منزل أو هي مقامها العبودية لله تعالى. ثم ثالثا تتزمم زيها عبودية الكائنات، عبودية الكائنات لله تعالى. اليوم أنا دام وجوه أكي كتائك وابوده وسفكره الله أنا جنب مبينكم وابوده. الكائنات كلها تقطع وتسجد لله سبحانه، تكوجه قوانا عبودية الكائنات يعني المخلوقات الأخرى غير الإنس والجن. هل هم عند هل عندهم عبودية أم لا؟ مش التزمزية بعض صفات العابد. العابد الحقيقي من؟ ما هي الصفات؟ كل موجة تسكي عنوان المحاضرة ناكسكي فضل العبودية هو نتماني كوين موجة كشتغال أليس كذلك؟ لذلك سنتكلم عن صفات العابد لله. ما هي صفته؟ ما هي أمور التي تتوفر عندك حتى تكون أنت عابد لله؟ واضح. طيب إذا العناصر له محاضرة يكون ذا وحركة في معناه معناه وحقيقته. العبودية كلغة العبودية في اللغة هي مجرد الذل والخضوع. مجرد الذل والخضوع لمجرد ومنينكيانا وشينيكي كلغة. ذلك وراءه سمى طريق معبد يعني مذلل جي إلى نروش وإذا بيتنياك بزور وكيبتيا إذا طريق معبد يعني إلى ذلليشوى وواتك تبع. واضح. فالعبودية في اللغة لمجرد الذل مجرد الذل لله يعني مجرد الذل. نعم مجرد الذل تكيج يعني كلغة. نفعل أكنه طريق معبد أي طريق مذلل. أما في الشريعة نهيد معنى كما يقصدية سيسي كوني محاضرة تظنكم زي عبودية في الشريعة نهيد معنى تقسمين عبودية لله بعنوان عبودية لله. أما عبودية في الشريعة معنى آتي هي كمال الذل. كمال الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى محبة له وتعظيم. أنا تفوتي التعريف لغوي نشرعي كن لغة تسمى مجرد الذل. أما كشريعة سيو مجرد الذل كمال وكمليف ومنيكيب. كمال الذل ukamilifu wa kunyenyekea lillahi ta'ala mahabbatan. Hii ni kaidi muhimu sana. Mahabbatan wanyenyekea kwa ajili ya kumpenda ule unayemnyenyekea. Lidhalika law khada'a liljabbar ma yuqal ibada. Ndio analazimishwa akawa chini lakini hajapenda, idhan haitoitwa ibada. Sawa. Mimi nikinyenyekea kwa mtu jabbar amenizidi nguvu akanambia kaa chini mtakaa simama simama, haiwezi kuitwa ni ibudia. Anakaa namchukia. Lakini kufanya hivi awamir mahabbata kwa ajili ya kupenda lahu kumpenda Allah wa ta'dhima na kumadhimisha na kumtukuza, hiyo ndio ibudia. Hiyo ni nini? Ndio ibudia. Kamalul dhul والخضوع لله تعالى محبة. وكيفاني بلا كبندا وكيصالي بلا كبندا أنا ما هي عبادة وإذا كنت أنا عابد ما نومي قوية بس تقول صالي إلي كيف فريد مياك وسواك نملياك وسيتك كما منافق. بس أنا منافق بأني عابد بس أنا ميكي مسكجين أمي صالي أمي صالي لكني ما هي محبة أمي صالي كرها وحفاظا لمصلحته الدنيوية. تغاضى كما منافق فليس فيك ان عابد انت كما تتغاضى ان جيمس كتيني الصف الاول. لكن ما ذل محبه ذل لاجل المصالح الاخرى. هل يكون يوم يتصالح واجد مصلحه ذاك يمين لو كسم محبه وتعظيما نكوكم تكوزا نكوكم عظميشا الله سبحانه وتعالى. هي بمعنى عبودية. وهي نوعان عبودية كوين بيه. كنا عبودية كونية نعبودية شرعية. Ubudia kaunia ni ile akili mwembe. Na hii inaingia kila kiumbe, kafiri, Muislamu, hayawani, jini, kila mtu. Nani katika ulimwengu ambaye kwamba hatokuwa na ubudia ya amri ya Allah ya akili mwembe? Yuko. Alaa mtu asemeni mimi sisi tajizilia sisi. Mauti ni amru Allah al-kauni. Ni lazima kila kiumbe tapitia mauti. Unaweza kujizilia usite? Sasa hii iko ubudia hapa. Umetii amri na ukafa kwa sababu kuna budi. Uwezi kujizilia. Sasa hii ubudia ya kilimwengu hii haina mida. Kafiri mundani, Muislamu, munafiki, hayawani, jinni, inskulshe. Hii haina fadhila yote. Ni ubudia kaunia. Kwa sababu kila makhluk kuna amri za aliyemuumba fulani hawezi kuzikhalifu. Kugonjeka aweza kujizuia leo sio mgonjwa duniani mpaka ufe? Wewe kwa nini? Kwa sababu ugonjwa ni amru Allah kauni qadari. Hakuna mtu anaweza kuzuia amri ya Allah kilimwengu kushuka kwake. Sawa? Sasa ubudia kama hii ni ubudia ile amma ambayo kwamba haina ubora wote, kila mmoja yemo ndani. Ama ya pili ni ubudia shar'iyya, na hii ndio tunaizungumza. Hii ni khasum lilmu'min. Ubudia shar'iyya ni ipi? Ni hii maana yake. An tadhilla wa takhdha lillah mahabbatan lahu wa ta'dhiman lillah. Na hii ndio tunazungumzia. Ni mtu kunyenyekea na kutii amri ya Allah kwa kumpenda Mola wake na kwa kumtukuza Mola wake subhanahu wa ta'ala. واضح. وهي ما معنى نني يا عبوديه. اما حقيقتها ما هي؟ تمسنا معناها وحقيقتها. اما حقيقه العبوديه، انتبه هنا كلام مهم جدا. حقيقه العبوديه او حقيقه العباده هي افتقار العبد الى الله سبحانه وتعالى في كل شؤونه. افتقار العبد ni mja kumhitajia Mola wake kwenye kila jambo lake, la kidini, adinia wa duniawia, na la kidunia. Wazi, kila jambo lako lote la kidini, la kidunia, wamhusisha Mola wako, wamtegemea yeye, wamuomba yeye, wamwambia ya Allah, mimi faqirun baina yadayk, sina hila, nisaidie. Wazi, hii ndio haqiqatu maana alibada. Ibada ndio hiyo. Ubudia ndio, sio ni masala ya mwili tu bila roho. La. Ubudia ismun lahu haqiqa. Ni ismun mpaka ipate maani na haqiqa. Na haqiqa ya ubudia na athari yake ni wewe uwe muftaqir, muhtaj ila rabbik. Kila mara unahitajia Mola wako katika mambo yako yote, ukiswali, ukifunga, ukienda haji na umra, ukitoa sadaqat, ukifanya birr alwalidain, ukifanya sila. Wallahi kama Allah hatakusaidia utaweza kufanya? Huwezi. Huwezi. Lidhalika al-Hafiz ibn al-Qayyim rahimahullah fi al-Madaris lamma takallama manzilat ash-shukr qala rahimahullah wa la yantahi al-'abdu min shukri mawlahu aw min shukri Allah subhanahu wa ta'ala hatta tanqati' hayatuhu. Utamaliza. ثم بين فقال لأنه إذا قال الحمد لله فهذا الحمد يحتاج شكر بأن وفقه الله إلى ذلك. فإذا قال مرة أخرى الحمد لله فيحتاج إلى حمد آخر وشكر آخر وشكر آخر فيخرج من الدنيا وما كمل مقام الشكر لله. واضح. لذلك كسمع ممن شكر الله alhamdulillah, hiyo himdi pia taka himdi kwa sababu umeokoka Allah kukuwafikia kuisema. Ukisema tena mara ya pili yataka himdi nyingine, mshukuru Allah kukuwafikia mara ya pili kusema, wa hakadha wa hakadha, utakuta ukumalize ibada. Lidhalika an-nabi alayhi salatu wasallam nawasa al-muqarrabin ila Allah faqal umirtu an atahaddatha an malakin min hamalati al-arsh, min hamalati al-arsh عنقه مثنية تحت العرش ورجلاه في الأرض. الله هذا من طولي. ثم في آخر الحديث قال وهو يقول منذ أن خلق تقول سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما حتى آخر الدنيا. الله المستعان. لها هذه عبودية الملائكة ما كملوا العبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا مقام عظيم. نعم وناداهم سكم الملائكة، الملائكة يعني ألهم التسبيح كالنفس، مثل النفس تسبيح فوق ما سيسي سبحانه تقى وأمني إن لله ملك الراجع وآخر ساجد، حديث أبي الدرد أبي الدرد أطت السماء ما فيها ما بين موضع أربع أصار إلا ملك ساجد أو راكع أكيام الكسماء هو ساجد ما ينقطع عن السجود. هذه حقيقة العبودية. وما هي حقيقة العبودية؟ بمعنى الله قسم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هي دعاء العبودية من عيسى الممزة سيكون وعبودكم سن مسيم رمضاني ما شاء الله رمضان كيش مسيم وميش هو يمتلك تجيشيا هو هذا هو عابد ولين يوجه تجيشيا موسم موسم كتوكا أشتوك مزيجو. لا العبودية تكون دائما حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك الله سبحانه وتعالى معنا كتب يرمين سيسي أنتم الفقراء، هذا خبر من خبر الله تعالى. ما معناها؟ يعني كمين المفقار من بين قاسي من الغني؟ الله. لمش آية كما هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ويبو معنا الله كتب يسيسي نين المفقار معناك أتك تموم بيهم قاس ونفطوك وكنا كموم بمخلوق كما يريد إذا ما نريد حتى هجيليه وابيوين نريد هجيليه معنا عبودية لكش جاء أليس كذلك؟ طيب كيف مجفين؟ العنصر الثاني شرف هذا المقام، شرف العبودية لله تعالى. لا شك أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هاي عندما لينغو يا منادام ومسينجي ومبوا نانين ليغاية من خلق الخلق. ولا الله سبحانه وتعالى سيكون بأنا هادي أسانا يا عبادة جد متونا بيلي وكم يوم بساسا ومسخريش وقود ما ينقطعون. واضح. فأشرف صفات العبد عبوديته لربه. أعظم وأشرف صفات العبد كتكسف نزور كوبا عندي نعبودياتك وملواك، يعني طعاياتك وملواك نعبودياتك ولو تمواتك الله حقون صفة بورك عندي أن تكون عدا لله، أن تكون عدا لله حكونا سيفا زور تسفي وزيد يعيب الإسكرائي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما نهى عن الإطراء كسيما لا تطروني في حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم مسيبوك مفاتا ويكون سيف كما والبخان والنصارى نعيس كيش مشى بسمانين فأنا عبد الله فقولوا عبد الله الرسول ممن يا والله ممكن تكون صفه من تاني يا والله واسباب تكون صفه زي دي وامرين يا والله يكو صفه زي دي هذا كيف هذا مقام عظيم وكان انت عبد لله لا شك انك تفرح لان هي له اشرف المكان المقام. لذلك علماء زمان إذا فقد العبودية صار الإنسان أحط من الحيوان والله بل الحيوان أحسن حالا منه. منادام أكتوك كون صفة العبودية أكون ينفو هواء نشهوة بس حيوان حالياتي ونمزولي تملكه أليس كذلك؟ أنا حيواني أنا تكليف wewe mwenye taklifi umekalifishwa na waishi maisha ya uhayawani, yani hayawani kumlipa la hayawani mwenye فسبب يقول حيواني سي مكلف نبي الله عليكم mimi nitawapatia bitajriba. Hebu tazameni wale watu ibahiyin ambao wanaamini dahar kama malahida wadahariyun, wanasema maisha ni tabia, alhaya tabia enda yenyewe. Wallahi waangalieni maisha yao ahlu shahwa wa utaona hayawani wallahi ahsan hala minhu. وصدق الله انهم الا كالحيوان بل اشد بل اضل انهم الا كالانعام ثم قال بل اضل ومبطئا زيد من وبايا زيد كل حيوان كنيني ومكوس عبوديه hapo ukitaka kuielewa chio cha ubudia tazama hii hali muangalie mtu anaoishi maisha yake duniani hamuabudu Allah hana sifa ya ubudia wallahi muangalieni maisha yake mwangalie hayawani ahsan min hajui kuomba, hajui kumsujudia mola wake, hajui kuswali, hajui kufunga, hajui shahwa zote ana. Hebu mwangalie maisha yake, maisha ya dhiki. Mtamuona kwenye dhiki sana. Limadha? Amekosa kitu muhimu kwenye maisha yake, wa huwa ubudiyatuhu lillahi ta'ala. Hapo ndo utaelewa manzila na cheo cha ubudiyya lillahi subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ukitaka kuelewa zaidi, tazama aliwasifu vipenzi vyake. Mitume kadhaa aliwasifu kwa ubudia, wa ala rasihim rasuluna wa habibuna alayhi salatu wassalam. Tazama aya kadhaa Allah subhanahu wa ta'ala amwita mja wake, na ni katika maqam aliyomwita mja ni maqam kubwa katika maisha yake yote ya risala. Hakuna maqam kubwa kama hiyo. Nao ni maqam al-Isra al-Mi'raj. Hili ni tukio kubwa, yaonesha manzila kubwa ya mtume alayhi salatu wasallam. Wa ma'a dhalik Allah subhanahu wa ta'ala yaqul subhanalladhi asra bi'abdihi subhanalladhi asra bi'abdihi. Wacha niwasomee maneno ya mufassirun, neno moja tu la al-Imam al-Allama محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان لما فسر هذه الآية كلام عجيب. قال رحمه الله: والتعبير بلفظ العبد الله كسيما تمك لعبده سبحان الذي أسرى بعبده. أسمي كلمة عبد في هذا المقام كني مقام هي إسراء المعراج العظيم مقام كبوة يدل دلالة واضحة يونيشا كو دليل يوازي على أن مقام العبودية كما تشيوش عبودية هو أشرف صفات المخلوق ديو صفات بورا كيوم بكو صفيرا نيسفيرا عبودية لله لندو معانا متومي صلى الله عليه وسلم أكوا كميا ولي ولو تفوت عبودية ينجين سيوهي. فقال عليه الصلاة والسلام كوافيتا أكسم تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم. واضح؟ تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم أمي أنجمية مجا وديناري نمجا ودرهم وتوتس نواجه الله بونم ثم متوني مجا وبسا. Yani vile alivyoiweka pesa mbele swara ka ilaha kama la watu, hata udhifa ilayhi mpaka kadhifiwa kaikuwa mja wa dirham, mja wa dinar, lihubbihi shadid ala dinar wa dirham, hata sara ka annahu yaabuda wal iyadu billah. Kwa hivyo alipokosa ubudia ya ukweli akashika ubudia ya pesa akakejeliwa na akasha hadithi zikamlaumu. Limadha? Lianna شغف قلبه بحب المال. نعبودية الله يقوى ضعيف بك ويبني ونشى وازي تشير نمنزل يا عبادة. بل بلبل الله سبحانه وتعالى أن يوصف ملائكة المقربين إليه لتنزليات من ملائكة أم يوصفك عبودية لما نكسم لا يعصون الله ما مرون نكون يأني الله سبحانه وتعالى سيما إن الذين عند ربك hakika wale ambao kwamba wako kwa Mola wako juu yani malaika walladhina 'inda rabbika innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun hawafani kibri hawakatai kumwabudu kwa hivyo ile sifa ya ubudia wako nayo kwa hivyo aliwasifu wale almuqarrabin min almalaika na sifa hiyo na akawasifu wale almuqarrabin min alid min alkhalq alinsan yani kwa sifa hiyo wahum alanbiya wahum alanbiya alayhim as-salatu was-salam hiyo inaonyesha wazi cheo na makamu ya mtu kupata sifa hii ya ubudia na min abraz mithal ala dhalik fi sahihain ذات يوم الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ من الليل اليوم توصيفه وقال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة ذريني أتعبد لربي ذريني لو نوا وشنا نيشي وسيد السنبوة نبي نفاس لو نتاك زنغمزنا ولوان سمع عائشة رضي الله عنها فقام تلك الليلة حتى تفطرت فنما تفطر يوم أنا تفطر tafattu ni mguu kutoa ufa kupasuka kufanya ufa kisimama sana kupasuka ikatoka ile mitai kwenye miguu idha samaa mfatara ni maana yani tashaqqa alisimama sasa ile mwili uzito mwili kwa muda hizi nyayo chini kupasuka kama keki hada maana qama hatta tafattara qadaman lakaka katika لشدة ومع ذلك تهريس وكوكوني لذة كسنغمزنا مولاك هذه حقيقة العبودية عبودية جماعة سيوجينا عبد خلاص عبودية معاني وحقائق لا بد من المعنى أما مجرد اسم تو ما تكفي شيء ما تكفي شيء وهذا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام لكن المتكل في نهاية يتنيني كتوفون لشتيسي قوامبا مكتاك عزة نشرف na manzila kwenye ulimwengu itefteni kwenye ibada usitefte kwingine kabisa mkitaka cheo kwa Allah tefteni kwenye nini toa yake na ibada yake subhanahu wa ta'ala na hapa ndo utaelewa umuhimu wa huu muhadhara kullu nnasi yaghdu tunsa sala nasema kullu nnasi yaghdu kila mtu asubuhi anatoka ghudwa anatoka nyumbani asubuhi فبائع نفسه فموبقها أم موبقها فبائع نفسه فموبقها أم موبقها وينين وتكون دكفاني عمل زكو سببشا أرم توموا نفسيات واضح أجيتي تاني يعني نمونين أتكون دكفاني عمل فأقوى من زكو يكمبوا كون يليل تاني لموت إن سعيكم لشتى ويبو كل الناس يغدو أصبوي كل مواجه وقت وغدوة يعني صباح كل مواجه وقت وقت لكن برابراني كيف تفني عملي تفني عملي كيف كنا غاتم ويقوم بفبائع الناس مجينة تكون تجيوز نفسياك أي كومبوين موتو أي يوز نفسياك كو عبادة أي كومبوين موتو مجينة تكون تجيوز نفسياك كون يقول موتو العياذ بالله ويبو إيش الفرق بين هذا وهذا العبودية كم هو عابد لله هو يسي عابد لله سبحانه وتعالى ويبه هي يونيش واضح إذ أدلة نبنى جاني هي منزلة لبقوة كبوة عند الله سبحانه وتعالى الثالث العنصر الثالث وهذا مهم أيضا عبودية الكائنات لله تعالى أحبتي في الله سيسي بن آدم tusione kana kwamba sisi tu ndo tumwabudu Allah bihaitu tukikufuru tukakataa tukaona kwamba Allah hana viumbe vingine vya kumwabudu mtabe wako kainat wote makhluqat hatuwaoni wengine wengine hatuwaelewi wa kulluhum khadi'un lillahi subhanahu wa ta'ala kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume alayhi salam alituelezea haya ili mwanadamu azingatie na asije kafikiria kana kwamba yeye akifanya ibada atamfaidisha Mola wake la kwa maslaha yake na manufaa ya nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala ma yastafid min ibadati وما يتضرر من تركك للعبادة. أمريك ولا فيه مصلحة. ولكن سكريزة هذه أدلة وإليه عظمة الله وكبرياء الله وجلالة الله أن المخلوقات والكائنات كلها تخضع له سبحانه وتعالى حتى لا يكتتعب وأكف يوم بأنهبو بسم واضح. طيب يقول الله تبارك وتعالى تتكبر لذي آية الله سبحانه وتعالى سيما ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ألم تر هوني نهو بلليز أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. من هذا موصولة من ألفاظ العموم إلى التعم. من في السماوات بيوم بليقويون بيوم في كتك ملائكة ومن في الأرض من بيوم بليقويون وط مدين بني أدام وحيوانات وغير ذلك وطها ونمس جديا الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وتعباده يسجدون لله. والشمس والقمر جوا مويزي والنجوم نيوتا نسياري والجبال نمجبالي والشجر نميتي والدواب نا حيوان وينجين الذين يدبون على الأرض حيوان بوكوامبا ونتنبا للدواب حيوان بوكوامبا ونتنبا kwenye ardhi. Hawa wote yasjuduna lillahi subhanahu wa ta'ala sujudan yaliku kulla makhluqin bih. Sujudi kila kiumbe yalingana na yeye. Hiyo ndo maana yake. Intabihi hapa mbele ya aya. Yani subhanallah uslubu al-aya ajib. Yaonesha namna gani khudu' al-kainat na namna gani tamarrud ya insan. Angalia usuluba lutumia. Ametaja samawati, ametaja ardh, ametaja shams, kamar, nujum, aljibal, alshajar, aldawab. Ikifika kwenye binadamu akasema, hakusema wannas. Gal wakathirun minan nas. Mafhumuhu kuna wakathirun la yasjidun. Lakini kwenye jua hakuna. Kwenye miti hakuna hata mti mmoja wa khalifu. Ndio maana zikatajwa zote ki ismu jins, ash-shajar, ad-dawab hakuna hata mnyama mmoja na khalifu hii amri. Ilipokuja kwenye binadamu walipokuwa kuna wengine hawasujudii Allah, akasema wa kathirun minan nas. Hakusema wan nas kwa sababu kuna wengi katika binadamu wamsujudii Allah. Wanasujudia masanamu, wanasujudia makaburi, wanasujudia kusujudia. Wazi. Kwa hivyo ina maana kiumbe cha pekee hakisikii binadamu. Pekee yake. Hawa wote Allah aliwataja kwa asma jins hata taumu jamii al afrad. Ikifika kwenye binadamu gal wa kathirun minan nas, ili kuwatoa wengi wengine ambao kwamba hawamsujudi Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi. Na hii ndio hikma mufassirina anasema ya kutumia kilma hiko kwenye aya. Tayib, waweza kuniuliza mimi silioni jua likisujudu. Sijaliona, mbona tu uone mwezi ukiinama ukisujudu? Mbona mimi sijaona mti umeinama umesujudu? Alaysa kadhalik? La, mambo hayaendi hivyo. Wewe sujudu unayojua ni sujudu ya binadamu. Sujudu ya jini unayojua? Jini sujudu vipi unajua? Hata jini hujui. Sasa wewe wajua sujudu yako tu? Kubali na ukiri hiyo yako. Na wale viumbe wengine ambao hujaambiwa sujudu yao ni vipi, usipinge. Lazima ujue mtu kisujudu. Usujudu wenye. Wewe wenye mtu wajua wenye usujudu vipi. Ama mpaka wewe ujue. Ndo ukiri. La. Kwa hivyo, ndo Ibn Taymiyya rahimahullah kal, walaysa shartan an yafqaha sujuda al-makhlukat. Si sharti mwanadamu aelewe sujudu ya viumbe vingine. Jua la sujudu vipi. Nyota ya sujudu vipi. Mti wa sujudu vipi. Si lazima ujue. Wewe jua za sujudu. Ama za sujudu vipi. Hiyo Allah hajakuonesha. Sasa kama hauone ukizikisujudu, ina maana ndo hazisujudu. Usikanushe kitu usokijua, ndo maana yake. Wale wale wale. Kwa hivyo hizi vitu zinasujudu, lakini ndo aya nyingine Allah akasema usile tasbih, walakin la tafqahuna tasbih. Hamuelewi. Na sujudi zao hizi viumbe sisi hatuelewi. Kwa hivyo kwa vile hatuelewi sujudi ya makhlukat, haina maana hazisujudu. Tukanushe. Tumeeleana hapo. Hii nukta muhimu sana. Hiyo aya yaonesha, nitataja baadhi ya hadith kwa haraka, naona wakati unikimbiza. Katika ahadith utakuta hizi makhlukat kadhaa Mtume alayhi salatu wasallam amezigusia na ubudia. Kwa mfano الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعنا صياح الديك نسأل الله خيرا لأنه رأى الملائكة وجاء في لفظ لأن الديك يدعو إلى الصلاة يدعو إلى الصلاة واضح ولجقوا يوكوكو كمسكيا نمانا كمسكيا يوليا أمبا خيري وانزا وممونا ملائكة. Pili huita watu kuswali. Huita watu kuswali. Aniulize sasa jogoo hiyo kwa dini? Si kazi yako. Wewe kubali Mtume asema huita watu sala, huita watu sala. Mbona simsikii? Si lazima uelewe. Mwenyewe yasema yule, wewe uelewe sauti yake tu. Alis kadhalik. Kwa hivyo hiyo ni ubudiyat diyaka. Kwa kadhalika aidha ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam naha an qatli dhifda. Naha an qatl adh-dhifda, na sababu alikataza tusiue chua chura chura yule simuue, amekataza limadha dhali anna naqiqaha tasbih, li anna naqiqaha tasbih, chura analeta tasbih. Wewe unasema kelele nani? La, yusabbih Allah, yusabbih Allah. Wewe leo unasema nafanya kelele, wewe unataka kulala kidha? La, ndio ukakataza usimuue chua chua chua yule chura chura. Eh, mmemfahamu chura? Mamfahamu. Sasa yule ni haramu kumuua, simuue. Kikuudhi msuche sute msukume nje, simuue. Na ila Mtume sema li anna naqiqaha tasbih, ile sauti yake ni tasbih lillah, yataabudu Allah. Yule hayawani anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama wewe hauelewi tasbih yake. Wakadhalika inda Ahmad fil musnad min hadithi Jabir ibn Abdullah قال سما سكموجة تلتنبيا نمتومي صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا إلى حائط بن النجار تلبيشا شامبا بن النجار فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه كنا نغميا نشانوكا ساسا نشاروكا يويوت أبتاي كنا شامبا وبتناي يويوت كسيريكا سان حمسازم تويوت أناي بيت أكبكيش. Sasa alipokuwa huyu ngamia anaanza sharasa namna hii, na huenda kaua ngamia, hapana mchezo, huenda kaua. Sasa wakaja wakamshtakia Mtume alayhi salatu wasalam kama anaweza kuwasaidia. Akaambia ya Rasulullah, ngamia shtadda alaina qad mana'ana aljamal dhahra, amekataa kutupa mgongo wake kumtumia kunyosha shamba ya mimea yafa, amekataa kunyosha. Siwezi kumfunga ile kisima avute kwa sababu amekataa, ameasi. Tumi sasa ala kambia tendeni. Ndo hapo wakaje Bani Najjar. Haith Bani Najjar alipokuja, alipomuona Mtume, alipoingia kwenye bustani Mtume alayhi salam, yule mwenyewe kwanza akamuonya Rasulullah. Akamwambia ya Rasulullah, innaha sara mithla al-kalbi al-kalib, wa inna nakhsha alayka sawlata. Huyo umekuwa sasa kama jibwa, lile jibwa la kukata. Ana tabia za jibwa, huuma yani kama jibwa. Mimi nakuogopea Rasulullah asije akakuuma akakuasiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema la la haraja, kuna neno, twendeni. Alipoingia kwenye bustani, jaa aljamal fawada mishfarihi tahta al-ard, akaja akaweka mdomo wake chini ya ardhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hatu khifama, akamtia khatam, hicho ni pesa mahali shahidi, ushahidi wa kusikiliza hapa mwisho ndio kuna ushahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada kumtia khatam ile haiwani akampa mwenyewe, akamwambia la ya asika baada ya leo, patakuasi tena, chukua. Akasema إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس الله حكونا كيوم جوشوت إسبقوا جاني صدقش من الجن جاني صدقش نجاميني وتميوان وإسبقوا بيوم بفيلي وعاصي كتك منيني وعاصي كتك بندام وآبا مكتك لذلك وتكوت منادام وكفاني معاصي hivi hizi makhlukati za udhika za kathirika za kathirika wala hazipendi mwanadamu mshirikishe Allah wala aasi lidhalika jaa fi sahihain ila hadith maruf mustarih wa mustarah min jumla fi al-tum sallallahu alayhi wa sallam mush wala abdul fajir idha mat yastarih minhu al-bilad wal-ibad والشجر والدواء الله أكبر لماذا؟ لأنه عاصي لله هنا عبودية هنا عبودية لله إن قال وأنا عبودية لله يفرح الحيوانات والدواء فسنتوس صلى الله عليه وسلم العبد الفاجر المنافق والكافر والفاجر وهو كيف يستريح منه وات ونقوم زيك الملاد ينزيم ونقوم زيك ونقر في وقت نوض وقت كيف الحمد أشاندوكا شوارا أوف سفتنا شكيشة خمس تتعيشي قوامان نفسلا أتوى بني أدام وتقوم زيكا البلاد والعباد والشجر فكميت والدواب فك حيوان وقف تقوم زيكا ننقرصه مشرك أو مبتدع أو فاجر واضح ذيلا ذيلا هذا كائنا وكيونا معاصي الله يأتي إلهام ينكرونها بس تقول ولي لغة الحيوانات تنكر على الناس نتينا ونغوبا أبي نادام وكيما لا معاصي تويزا كوني ممبوا تويزا وغير ذلك ونغوبا صحيح بل جاء في المسلم كل يوم الجمعة تفزع جميع الدول كل سيكو يوما ونيما وطوك خوف فقد يوليج لو جوليا إذي كيامة تسمع هذه عبودية هنقل لهم أنا دامه هنا عبودية إيه سيكو يجمع حتى إذا كان يباشر معاصي يعني كما قويدا لكن حيوان يود فزع ونون قيامة تسمى مساريسة يوم الجمعة كيف تسيون سيسنة نموض الله فكياتما فيه مخلوقات الله سبحانه وتعالى أباوه من عباده الهدهد وانا كذلك أنكرت لما أنكرت لما رأى الشرك من ملكة سبا أيام اليمن لما ذهب هناك ديار اليمن أكوانا عليهم السجودية جوا سلم في الفتشة سليمان أكلت دعوة التوحيد أكسما وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يعني ملي حيوان فهنا من أدام وكيكوس عبودية حيوان نبور أنجليا سمع أمام سليمان عليه السلام mimi na wanawake kule wanasujudia jua hajib ya yani sisi yenyewe ndege hudhud kidege kidogo kidogo kina akili kilika binadamu wengine anaambia Suleiman alisema wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min duni thumma bayyana as-sabab kumannani shaitani ndio amefikisha mambo haya akasema wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون شيطان لهم يقول كيش أكوافا سلوهيش نصاح أكثم أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون أن قال لهم لديهم دور لكن الفقوة أنا عبودية لله أكوافورا ولكو بني أدام أما ينتلبيه من يخبر هم يونا cheo cha ubudia kinakutofautisha mpaka subhana na ukikosa ubudia kinamfanya hayawani amekuwa juu yako Allah hadhihi ahamiyat hadha almawdu mwisho kabisa kumalizia nimesema nitataja sifa alabi alhaqiqi mja anayemwabudu Allah kikweli mwenye ubudia sawa ni nani sifa zake nzipi يا كوانس من صفات العبد الحقيق لله صفة يا أخوان العبد العابد الحقيقي هو الذي يبحث عن مراد ربه وسيده يولي من يقوابود يقول أخوان قبل أن عبادة وتفوت يبحث عن مراد ربه ما لنغو au matakwa ya yule anayemwabudu ambaye Mola wake anataka vipi sie ndo ndo amri Allah sasa huyo aloniamrisha mimi kuwa mja wake ataka nifanye nini ndio niwe mja wake kwa hivyo uinuki tu ukafanya ibada uliza kwanza Mola wangu ameniamrisha nifanye hili huyo ndo mja Allah usinuke ukafanya jambo ukiulizwa wajazi na abana Amina kuta kinukia sisi darasa mjini mtaani mambo ni hivi huyu si abid huyu hawezi kuwa abid limara kwa sababu hata hajui malengo ya yule aliyomuumba nini amemtuma duniani aje afanye nini pia hajui ama Allah alikuumba ukija duniani nje kuuliza wewe unafanya amekuumba uje kusema wajadi na bana hajakuumba uje useme haya amekuumba uje umwabudu idhan ni lazima ujue malengo ya Mola wako alokuleta ikiwa hujui fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun jawabu ndogo sio sema hujui waona ushakimbia hujakimbia fasalu ahla dhikri hujui uliza wanaujua malengo ya wewe kuumbwa watakwambia wenye elimu alisikadhani kwa hivyo sifa ya kwanza ya mja bora ambaye ni mja wa kumwabudu Allah kweli الذي يعلم مراد ربه الذي يعلم مراد ربه أن يجوا ملواك من تومك خيني وزب إنك وكأبود وكهجون تومك خاني هذا جهل ما يجوز واضح صفة ثانية يا العبد الحقيقي من صفاته أنه يؤدي عباداته بروحه وجسده معنى أكي أكون حال يا عبادة يعبد الله بروحه وجسده كي مويل نكي مويل سيو مويل وبني عبادة مويل وبنبيه بني دنيا وزنبك وكما واكو كي وازا هاي وكي وازا هاي لا هذا تفسير العابد الحقيقي لا ينشغل قلبه عن ربه مويل واكي وشغلي في نمرا ndo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa swali Abdullah bin Mas'ud anatoka hijra kutoka Habasha ndo anaingia hajui kama watu washakatazwa kusema kwenye swala akaomba ya Rasulullah assalamu alayka ya Rasul Mtume anyamaza kwa swala qila alifanyia ishara wa qila sakat baada sala bin Mas'ud akamwambia nimekusanya nini hakunijibu yeye alipoenda hijra alikuwa hajui ile amri shakatazwa كشوك آية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكذب كما رأينا الرسول تذكروا دي حكم شان روكا وادروا كو زمان يقولوا سوق سوقهم زمان يسوع تذكر ابن مسعود يقول أجوا حكم هو البرود يقول تحبش حكم يقول شان روكا تذكر أبو لزم تومي مولا نفسلين يقول نجيبه أقول بني إن في الصلاة لشغلة إن في الصلاة لشغلة يعني شغلا عن الدنيا مسكسكيات sisikika mwema mambo yake mimi nikiswali niko kwa Mola wangu mambo ya dunia yote sina haja sishughulike nayo kwa hivyo al-abid al-haqiqi moyo wake ma yanshaghi ar-rabbi katika sifat al-abid annahu yusaddiqu khabar Allah yusaddiqu khabar Allah khabari za Allah zote yusaddiqisha خبار حلال ما هو حلال ما هو حرام أكيد بيا إن الله حرم كذا خلص قبل أقوم بيا لكني لكني أقول إن الله أمر كذا الله كله تكتوا خبار إذا ما هو غيب يقبل نحن القرآن كنا آيات كثيرة بس أمور غيبية يقبل ذلك وإما يصدق خبر الله ولا يعارضه بعقل ولا رأي ولا سحسين كبائي لكن هنجي كليني بار haingii kilini lakini kwa ajili yako haingii kwenye akili ya mu'min ingia kwenye akili ya mu'min ingia wengine wanakuambia ah mambo ngome ya dhulqarnain ile iliyojenga waiba na ngumu kwa mimi tumetafuta ulimwangu mzima hatujaiona hiyo sadd ya dhulqarnain sasa hakuna kwa sababu akili yake ndogo ameshindwa kutafuta huu ulimwangu unajua wote subhanallah wanadamu ana maajabu kwa vile anlemewa ujuzi wake ni kidogo aseme mimi sijui asema hakuna kwa hivyo amekataa kusabitisha habari ya Allah anasema haingie kilini waliaadhu billah kwa nini kwa sababu hajaiona mali fulani ya mwisho katika sifat ambao mtakomea hapo na hii ni katika aham sifat al-abid wallahi hadha min aham sifat al-abid na ukikosa sifa hii ibada zako zote hazina maana yote nani gani العابد الحقيقي لا يرى لنفسه حقا على الله مهما عمل من الصالحات لا يرى لنفسه حقا هيوني kwamba yeye wastahiki kile alichopewa na Allah ndio nastahiki huyo kupewa astahiki la la la la mtu abid hakiki hafanyi ujuba haina tabia hii ni ujuba mwanadamu anafanya nini bal ya'malu salihat ويخاف الا يقبل هو ndio muumini ndio abid kaza wewe fanya mema alafu uogope mema yako asije yakaharibia yakabadilika asije Allah yakubali mu'min eh walladhina yutuna ma ata wa qulubuhum wajila yani khaifa hu ndio muumini ama ukifikwa na ujub ukaona ah mimi bana madamu nimehifadhi Qur'an nini ndio nastahiki ah khalas لا يوجب عابد انتهى امرك لماذا لانه معجب بنفسه فراى ان لله عليه حق وبل لازم يحافظ لا لا لا او بل لازم الله يتقبلني ni haki yangu mimi kutoa peponi ndio vile kwa nini kwa sababu nimefanya mema haya nimefanya mema haya mimi bwana mko peponi wakahubashiriana pepo huko duniani dawe huwa peponi bwana nani alikwambia hata kama amejenga misikiti 100 ameswali swala za usiku na anatana amefunga swala za sunna na faradhi amekwenda haji kila mwaka sasa ndio mshuhudi ya pepo hadha ghulu wewe sema tu amefanya mema nimefanya mema yote haya mimi na naogopa je Allah atanikubalia ama hatanikubalia hii ni sifa muhimu ya al-abid al-haqiqi lakini ikiwa wafanya amal salih na waona wewe ndio wastahiki zikubaliki waliyaa billah hiyo ujub itabatilisha amal zako sasa itaharibu ujub yaharibu amal wal ujub fahdharuhu innal ujub munjarib ashab a'mal sahibihi fi sayyidihi al harib kama anasema an-nadhim rahimahullah wadih idhan ba'd ahamm sifat ya al 'abid al haqiqi ma'ashar al ahibba minni sina budi ila kukoma hapa takoma katika kipimo kama hichi na ningependa kuwashukuru nyote ambao kwamba mmejifunga kuja hapa kusikiliza muhadhara kama huu tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala anyaj'al hadha al-liqa' fi mizan hasanat al-jami' na vile vile nawashukuru wenye msikiti barati na wasika na wasimamizi na wale walitupatia itaam na chakula kullu ma Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri na wafungulie milango ya kheri na taufiki na baraka.